إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، وصلنا في درسنا السابق عند باب جديد من تبويبات الإمام البخاري، وهو باب غسل دم المحيض. فنستمع إلى هذا التبويب ثم نقرأ الحديث الأول الذي ذكره تحته، ثم نعيش مع تنكيسات أهل العلم فيما فتح الله علينا. اقرأ يا أبا عبد الرحمن. نعم، إذن كما تعودنا، ماذا يقصد الإمام البخاري بقوله باب غسل دم المحيض؟ ماذا يقصد الإمام البخاري بذلك؟ نعم، أي بيان حكم غسل دم المحيض. نعم، فهو كما قال العيني، أي هذا باب في بيان غسل دم الحيض. نستمع الآن إلى الحديث. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحسانا إذا أصاب تبع الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. نعم، إذن هذا الحديث الأول الذي ذكره الإمام البخاري بإسناده. بداية، من يعرف لنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرف لنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. عبد الله بن يوسف التمليسي أبو محمد الكلاعي أصله من دمشق، أثبت الناس من أثبت الناس في مصر، مات سنة 18 و200، مات سنة 18 و200. ذلك ابن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة، مات سنة 79 و79. نعم، إذن الإمام مالك مات سنة 79 و100. هشام بن عروة بن الزبير العوام الأزدي الفقيه مات سنة 46 و100. نعم، أو 45 و100. وله 87 سنة. نعم. فاطمة بنت المنذر. قبل فاطمة. نعم. أيوة. تفضل. صح. أيوة. تفضل. نعم. فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن عوام أم زوج هشام. زوج هشام بنت عروة. ثقة من الثالث. إذا مصل بين فاطمة وهشام، مصل بينهما نفسه زوجته، ومع ذلك هو يروي عنها، فما أجمل أن يتزوج الرجل امرأة فقيهة، فبالتالي يستفيد من علمها، يستفيد من علمها. نعم. أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام من كبار الصحابة عاشت 100 سنة وماتت سنة 73. نعم، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وهي زوج الزبير بن عوام، ومد الله في عمرها حتى عاشت 100 سنة. نعم، ما هي لطائف هذا الإسناد؟ من يعرف ما هي لطائف هذا الإسناد؟ تفضل. جميعهم مدنيون إلا شيخ. نعم، كلهم مدنيون إلا شيخ المصنف. قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ إذن هذا سؤال استفساري من صحابية رضي الله عنها، سؤال من باب العلم حتى يقودها إلى العمل. ومن يرى في الأسئلة التي كانت تصدر من السلف رضوان الله عليهم يراها أسئلة تقود إلى العمل وليست أسئلة متعلقة بالملح، لا، بل كانت في الصلب. فهنا قالت: كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه. ما معنى فلتقرصه؟ ما معنى فلتقرصه؟ تفضل. معنى آخر: فلتفوقه بدون. قال أبو يحيى زكريا الأنصاري: أي تقلعه بظفرها أو أصابعها. إذن هي درجة عالية من الغسل، فيها قلع بهذا الدم الذي أصاب هذا الثوب، وهذا القلع قد يكون بالأظافر وقد يكون بالأصابع. فهنا معنى فلتقرصه. ثم لتنضحه. ما معنى لتنضحه؟ النضح. ما معنى النضح هنا؟ تفضل. إغراقه بالماء. ما معنى لتنضحه؟ أصل معنى النضح هو الرش، لكن إذا أردنا أن نعرف معنى لتنضحه فسوف يأتي معنى في الحديث التالي ما يفسر معنى لتنضحه: بماء ثم لتصلي فيه. وهنا اللام في لتنضحه، ما نوعها؟ ما نوع اللام هنا؟ تفضل. نعم، هي لام الأمر، فبالتالي هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالقرص وأمر بالنضح، والأصل في الأمر المجرد عن القرائن أنه يفيد الوجوب. فبالتالي تعالوا بنا نستمع إلى الحديث التالي حتى نفهم معنى النضح. ولكن قبل ذلك أذكر شيئا من الفوائد ذكرها الحافظ في الفتح. قال الحافظ فيه إلى أن قال: جواز سؤال المرأة عما يستحيا من ذكره. عما يستحيا من ذكره جواز. كيف استنبط الحافظ هذا الحكم من هذا الحديث؟ كيف استنبط الحافظ؟ تفضل. سؤال المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عما يستحيا منه في هذا الحديث، وهو كيف تغسل مكان الدم الذي يندم منها. نعم، فكيف تغسل الدم التي ينزل منها؟ فهذا شيء خاص بالنساء، وتحرص المرأة ألا تعرف في ذاك الوقت أنها تحيض. وحقيقة في زماننا هناك عادة عند بعض النساء أنها تعرف بنفسها بما لا حاجة فيه تعرف بنفسها أنها حائض، فتجدها تطلي أظافرها بما يسمى بالمناكير، وهذا يتنافى حقيقة مع كمال الحياة. فهي تظهر هذا الأمر أمام أخيها أو أبيها، وكأنها تقول بغير صراحة: أنا الآن حائض. ومن كمال الحياة أن تخفي هذه المرأة هذا الأمر، وهذه المرأة الصحابية رضوان الله عليها ما سألت إلا لحاجتها، وإلا فالأمر في حياة. بالتالي يجوز أن يسأل الإنسان عما يستحيا منه من باب العلم الذي يقوده إلى التطبيق، وإلا أصبح العلم حجة عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا فيه الإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة، فيه الإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة. كيف استنبط الحافظ هذه الفائدة من هذا الحديث؟ تفضل. نعم، دم الحيض شيء قدر، ومع ذلك الإنسان قد يسأل عن شيء قدر ولكن من باب الحاجة، وهناك حاجة تريد أن تتعلم وتطبق، فقد يسأل الإنسان سؤالا في شيء مستقدر، فينبغي للمفتي أن يصبر على قدارة هذا الموقف وهذه الملابسات، وهو يحتسب الأجر والثواب، ويبقى بشر سوف يستقدر، يبقى بشرا. نعم. ثلاث، وقال أيضا وفيه استحباب فرك النجاسة ليهون غسلها. كيف حكم الحافظ واستنبط هذه الفائدة؟ أصابع جديدة فيه، هناك طابع جديدة في مجال. تفضل. نعم، فلتقرصه. وقلنا القرص في قلع، وهذا القلع فيه حك وحك حتى يسهل ذلك غسله وعدم بقاء أثره. الآن نريد أن نفهم معنى النضح. قلنا لابد أن نقرأ الحديث التالي. اقرأ يا عبد الرحمن. نعم. حدثنا أفضل قال أخبرني جواد قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتضعه على سريره نعم. إذا بداية لابد أن نعرف برواة هذا الإسناد. من يعرف لنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. أصبغ هو أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي أولاده الفقيه المصري أبو عبد الله، مات مستكبرا أيام المحنة سنة 25 و200 نعم. عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاه أبو محمد المصري الفقيه، مات سنة 97 و100 وله 72 سنة. عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاه المصري أبو أيوب فقيه، مات قديما قبل 50 و100. نعم، والصواب أبو أمية، والصواب أبو أمية. كما ترون هؤلاء المشايخ الثلاثة مصريون من أهل مصر، فهي أخرجت علماء كثر. نسأل الله أن يبارك في مصر وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، نسمع. عبد الرحمن بن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو محمد المدني، مات سنة 26 و100 وقيل بعدها. عن أبيه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أحد الفقهاء في المدينة، مات سنة 600 على الصحيح. عائشة، هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، أفضل النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت سنة 57 على الصحيح. نعم، إذا رضي الله عن عائشة، فهنا أخبرت قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم، طبعا في رواية تقرص الدم من ثوبها عند طهرها، وفي رواية عند طهره، فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. إذن ما معنى هنا النضح؟ وأين يكون النضح؟ نعم تفضل. إذن إذا أردنا أن نعمل المعنى اللغوي للنضح فهو الرش، وبالتالي الرش على سائر الثوب. أما هناك شيء آخر غير النضح، وقد يفسر النضح بهذا المعنى، أو يقال النضح لشيء زائد. فالحديث الأول ذكر النضح، بينما الحديث الثاني بين أن النضح لسائر الثوب. ولكن قبل هذا النضح وبعد القرص هناك شيء آخر، ما هو؟ تفضل. نعم، تقول بصراحة: ثم فتغسله عند طهرها فتغسله. فإذا واضح جدا أنه لابد من الغسل، فهناك قرص وقلع ثم غسل ثم نضح لجميع الثوب. وانظر تقول عند طهره، عند طهر ماذا؟ إذا قلنا في الرواية عند طهره يعود على ماذا الهاء؟ على الثوب. وعند طهرها يعود على ماذا؟ قطاع الحيض، على المرأة نفسها. فبالتالي إخواني في الله، انظر لما تؤجل عائشة رضي الله عنها الغسل إلى أن تطهر؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ تفضل. تعم ليس عندها كما عند نسائنا في هذه الأيام جمع من الثياب ثم تقول أريد أن أشتري ثوبا آخر، فهي رضي الله عنها تنتظر حتى تطهر ثم تغسل هذا الثوب. وإلا في زماننا لو رأت نقطة دم على ثوبها لسارعت إلى خلعه وربما إلى رميه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا ليت نساؤنا يسمعنا مثل هذه الأحاديث حتى يقنعنا و يستحضرنا نعم الله عليهن في هذا الزمان. وما هو الغسل في هذا الزمان؟ غسل الأوتوماتيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تقول لك أنا أوشك على الهلاك. فإذا التوفيق من الله أولا وأخيرا. فبالتالي لو أردنا أن نسأل ما هو السبب والشاهد الذي من أجله، ساق الإمام البخاري الحديث الأول الذي قرأناه قبل قليل. أين الشاهد في الحديث؟ واضح جدا الشاهد. تفضل. نعم، ثم لتنضح، فهذا في غسل دم المحيض. وفي الموطن في الحديث التالي أين الشاهد في الحديث؟ هنا لا يعرف أحد. لا إله إلا الله، واضح. تفضل. فتغسله وتنضح على سائر. نعم، فهنا فتغسله واضح، يعني لا، هذا يسمى عبارة النص، بوب الإمام البخاري عليه بعبارة النص، نص صريح في غسل دم المحيض والحيض. حقيقة من الفوائد التي ذكرها أهل العلم تحت هذا الحديث التالي، ما ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري حيث قال: وحديث عائشة يفسر حديث أسماء. أين حديث عائشة، الأول ولا الثاني؟ واضح الثاني، وحديث أسماء هو الأول، فهو يفسر. فمعناه قال: وحديث عائشة يفسر حديث أسماء، وأنما روته من نضح الثوب فمعناه الغسل، فمعناه الغسل كما قالت عائشة. وربما كما ذكرنا أن النضح لسائر الثوب والغسل لمكان الدم. قال أيضا: فأما نضحها على سائره فهو رش لا غسل، وإنما فعلت ذلك لتطيب نفسها، إلى أن قال: دفعا للوسوسة. إذن هذا فيه جواب عن السبب الذي من أجله رشت عائشة أم المؤمنين الماء على سائر الجسد، على سائر الثوب عفوا. ما هو السبب في كلام ابن بطال؟ تفضل. نعم، دفعا للوسوسة. ولكن هذا الكلام حقيقة هل يسلم به؟ هل يسلم به؟ تفضل. لا يسلم. لما؟ لا يوجد نص. حقيقة إخواني في الله، كما يقول ابن القيم رحمه الله: الوسوسة إما بسبب جهل بالشرع أو خبل بالعقل. الوسوسة إما بسبب جهل بالشرع أو خبل بالعقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحاشا عائشة أم المؤمنين أن تتصف بواحد من هذه الأمور. فبالتالي يسهل علينا أن نقول أن رشها على سائر الثوب يكون من باب تطيب نفسها. من أي جهة؟ من باب النظافة ورفع الاستقذار. فهي غسلت جزءا، فما المانع أن ترش الماء على باقي هذا الثوب، وخصوصا أنه قد يعتريه رائحة أو يعتريه خلال هذه الفترة التي لبستها نوع من الاتساخ، فبالتالي احتاجت إلى نظافته واحتاجت إلى تطيب رائحته. فكيف يقال دفعا للوسوسة؟ حقيقة تتابع الشراح للأسف قرأت كذا شرح وهم ينقلون كلام ابن بطال: دفعا للوسوسة، دفعا للوسوسة. لا صلة للوسوسة في الموضوع فيما نرى، وإنما هذا باب تطيب نفسها المتعلق بالنظافة ورفع إقبار من مما أصيب هذا الثوب من اتساخ غير دم الحيض. فالواحد منا يلبس ثوبا قد يمر عليه يوم أو يومين ويحتاج إلى غسله، فكيف بتلك الفترة التي هي محافظة على لبس هذا الثوب الواحد، بينما نحن والحمد لله ثياب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاث، نقل ابن بطال عن ابن قتيبة أن سبب القرص هو قال كان أحرى أن يذهب أثره ينقى الثوب منه. إذن ما هو سبب القرص؟ ما هو سبب قرص الثوب؟ تفضل. نعم، فإذا احتجنا إلى أن نرفع الأثر فهذا خير على خير. قال الحافظ وفي قولها ثم تصلي فيه إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس، إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس. إذن هذا ماذا يسمى في علم الدلالات؟ تفضل. لا، أحسن، يسمى دلالة اللازم أو الإشارة، فيلزم منه أنها تصلي فيه بسبب، يلزم من ذلك أن ثوب النجس لا يصلى فيه. خمسة، أشار الحافظ إلى رواية عند طهره وقال وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره. كيف حكم الحافظ ابن حجر واستنبط هذه الفائدة؟ واضح جدا. تفضل، ترفع نص اصبع. تفضل. طيب فهمنا، افهمنا كيف. اذا في قوله عند طهره او عند طهرها تأخير الغسل بهذا الثوب حتى تنتهي من حيضها وتطهر، وخلال هذه الفترة كان الثوب قد أصابه نجاسة ولا حاجة لها في أن تغسل هذه النجاسة، والسبب أنها ليست مطالبة بالصلاة، فبالتالي سهل عليها أن تؤخر غسل هذا الثوب. وبالتالي إخواني في الله، في واقعنا هذا الشيء إذا أراد الإنسان أن يظهر أمام الناس فعليه أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، فلو أن الواحد منا أراد أن يدرس أو أن يتكلم في الناس فليحرص على أن يلبس ثوبا نظيفا، مع أنه لو لبس ثوبا متسخا فهو ليس بنجس وهذا يجوز، لكن من باب أن نخاطب الناس على قدر عقولهم فيحرص الإنسان كما يذكر أهل العلم في أداب المدرس والمدرس أن يلبس الثياب النظيفة في محضر الناس، هذا عند القدرة. أما من جاء من عمله أو انشغل أو كان، فليأتي إلى الدرس حتى لو كان ثوبه ليس بنظيف. فهذا إخواني في الله شيء آخر زائد على ما ذكره الحافظ ابن حجر. الآن نستمع إلى باب جديد من تبويبات الإمام البخاري، وسوف يروي ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث فيها اشتراك، سوف نرى هذا الاشتراك بعد قراءة هذا التبويب. نعم، اقرأ يا أبا عبد الرحمن. باب الاعتكاف للمستحاضة. نعم، ما معنى باب الاعتكاف للمستحاضة؟ تفضل. نعم، بيان حكم اعتكاف المستحاضة. والحافظ ابن حجر حكم قال أي جوازه، جواز الاعتكاف للمستحاضة، والسبب أن النصوص صريحة في جواز اعتكاف المستحاضة. نعم، فإذا كانت المرأة مستحاضة واستمر نزول الدم في غير وقت حيضها فلا تمتنع عن دخول المسجد وأن تصلي فيه بالشروط التي ذكرناها في درسنا السابق، ومن أشهرها أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. نعم، نستمع الآن إلى الحديث الأول. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض النساء وهي مستحاضة ترى الدم، ربما وضعت الطفلة تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفة فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. نعم، إذن هنا إخواني في الله ينبغي لنا بداية أن نعرف برواة الإسناد. من يعرف لنا برواة هذا الإسناد من الإخوة الحاضرين؟ نريد أصابع جديدة. نعم، تفضل. نعم، كما ترون هذا الراوي صبوق وهو من شيوخ الإمام البخاري، والصبوق هو الحديث الذي يكون جيد ينزل عن مرتبة الصحيح، لكن بما أن الحديث ورد من أكثر من طريق فما تعارض مع شرط الإمام البخاري، وهذا أيضا من الأدلة أن من مذهب الإمام البخاري قبول الحديث الحسن، قبول الحديث الحسن. نعم، أيوة. فإذا ننتقل الآن إلى خالد، خالد بن عبد الله. أيوة. المزني مولاه. نعم، إذا خالد الحذاء سمي ولقب بهذا اللقب، ما هو السبب؟ ما هو السبب نفسه؟ نعم، إذا من يجلس مع قوم يحسب عليه، فبعض الإخوة يجلس مع البطالين لابد أن يحسب عليه، فهذا عالم لأنه يجالس الحذائين مع أنه ليس فيه عيب ولا حرمة فنسب إليه. فبالتالي ينبغي للإنسان أن يفهم أين يجلس ومع من يلتقي، أما أن يكون حالنا هكذا نجالس من هد ودب عاصم أو مطيع، فهذا انظروا إخواني في الله إلى دقة علماء الحديث. وقيل سبب آخر أنه كان يقول احذوا على هذا النحو. نعم، إذا من جالس قوما حسب عليهم، فلنحرص على مجالسة الأكابر. الأكابر ليس في أهل الدنيا، وإنما أكابر أهل الديانة والاستقامة والعلم. للأسف في هذا الزمان الموازين منقلبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، عكرمة أبو عبد الله. عكرمة أبو عبد الله. مات سنة 400، وقيل بعد ذلك. عكرمة طبعا المفسر المشهور، فكتب التفسير مليئة ومشحونة بتفسيره. قال عكرمة، قال عكرمة، وهو المقدم أنه من كبار التابعين ومن تلاميذ ابن عباس مفسر القرآن رضي الله عنه. نعم. نعم، كنيتها تقنى بأم عبد الله. نعم، انظر، قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف. ما معنى اعتكف؟ ما معنى الاعتكاف؟ تفضل. لا، تفضل. نعم، الاعتكاف حبس النفس، حبس النفس في المسجد لفترة معينة ضمن شروط معينة بنية العبادة. فأهل العلم عندهم تفصيل في أحكام الاعتكاف وخلاف في بعض الشروط. فهنا اعتكف صلى الله عليه وسلم معه بعض نسائه، فإذا يجوز للمرأة أن تعتكف مع زوجها لا حرج، وتبقى مع النساء، وفي غير وقت صلاة أو حاجة إلى اللقاء يلتقوا لا حرج. ونحتاج إلى مسجد فسيح مثل المسجد الحرام. نعم، وهنا وهي مستحاضة، إذن ما هي حالها؟ أنها مستحاضة، ترى الدم، هذا تأكيد، ترى الدم، فربما وضع بالطف. ما معنى الطف؟ ما معنى الطف؟ قال في المعجم الوثيق: الطف إناء كبير مستدير من نحاس أو نحوه يغسل فيه. إذا هذا شيء كبير، فبالتالي الأصل في الطف أنه يستخدم للغسيل، فاحتاجت إلى هذا أن تجعله تحتها. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ نعم، إلى كثرة نزول الدم، ومع ذلك لم تمنع نفسها من مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نقول بعض نسائه، أو الراوي قال معه بعض نسائه، ربما تكون هذه النسوة من غير زوجاته صلى الله عليه وسلم، من مثل محارمه. ولكن إذا أردنا أن نفهم فلا بد أن ننظر إلى الحديث التالي. قال: وضعت الطسطة تحتها من الدم. إذا من الدم هنا، من الدم ما معنى من الدم؟ الذي يعرف يرفع يده. لأجل الدم. إذا من الدم أي لأجل الدم. وزعم هنا كلام لابد. من الذي قال وزعم أن عائشة؟ كان عبد الله. لابد أن يكون عكرمة، لأنه هو الذي يروي عن ابن عباس، في هو من تلاميذ ابن عباس، لكن هنا يروي مباشرة عن عائشة. قال: وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر. فإذا ماء العصفر، ما معنى ماء العصفر؟ قال العين: وهو زهر القرطم أو القرطم. نحتاج إلى شرح. حقيقة إخواني في الله، المرأة يخرج منها سائل يميل إلى الصفرة، وهذا السائل يلحق بالحيض إذا كان في زمن الحيض، وإذا كان في غير زمن الحيض فيلحق بالاستحاضة. وهذا فيه جواب على عشرات الأسئلة من الأخوات التي تسأل أرى الصفرة أو الكدرة، وهو سائل بني كالماء الوسخ يخرج من المرأة، فبماذا ألحقه تسأل؟ نقول لها إن كان في زمن الحيض فهو حيض، وإن كان في غير وقت الحيض فهو استحاضة. وهذا والحمد لله في إراحة لكثير من الأخوات، وبالتالي لا تمتنع عن صلاة في كثير من الأحوال ولا تنقطع عن صيام. فقالت عن هذا الماء الذي هو ضارب إلى الصفرة، فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. فإذا هي تشير إلى أن هذا أمر مشتهر وموجود عند النساء، وحددت فلانة أنها كان يستمر ويخرج منها وكانت هي مستحاضة. حتى نفهم أكثر نستمع إلى الحديث الثاني. نعم، وهو نفس الحديث لكن بطريق آخر وألفاظ زائدة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن إكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه. إذن عندما قال من أزواجه، إذن هذا يفسر بعض نسائه. إذن من الذي من المعتكف؟ نعم، هذه النساء هي من أزواجه صلى الله عليه وسلم. نعم. فكانت ترى الدم والصفرة. نعم، إذن هذا الدم وأيضا يسمى بالصفرة. فإذن عندنا الصفرة والكدرة والحمرة، وهذه الحمرة قد تميل إلى شيء من السواد أو البني، فهذه ألوان الدم، دم الحيض التي تخرج من المرأة، والحمرة أيضا، فهذه أربعة ألوان لدم الحيض. فبالتالي المرأة يصاحب خروج الدم آلام أوجاع ورائحة، إذا لم يكن ذلك كذلك أو زاد عن مدته فهذه استحاضة فإياك. وبعض النساء تمتنع عن الصلاة وعادتها أسبوع وثلاثة أيام عشرة، فتمتنع عن الصلاة ثلاثة أيام بحجة نزول الدم على استحاضة. فاتقوا الله في نسائكم. من يعلم أمك أو أختك أو ابنتك أو زوجتك؟ من يعلم؟ لا أحد إلا أنت. فبالتالي هذه مسؤولية في أعناقنا وأعناقكم، ومن كف عن ذلك فحقيقة. إخواني في الله، أذكر في بداية زواجي أن زوجتي كانت تسألني أسئلة كثيرة فيما يتعلق بالحيض، حتى قل تحتاج كل امرأة إلى طالب علم متخصص في الإجابة على أسئلتها. كم من مرة شرحت وبينت وأظهرت لها حتى استقرت المعلومات الحمد لله في القلب. فبالتالي يسهل عليها النسيان ويسهل عليها المفاجأة، فتحتاج أيضا إلى أن تستشير. فكونوا قريبين من نسائكم حتى تخرجوهن من جهلهن. فكلكم راع ومسؤول ومسؤول عن رعيته. نعم، نسمع. قال وقفت تحتها وهي تصلي. نعم، إذا تحتها وهي تصلي. من من الرجال زائدين عن الأستاذ السابق؟ يوجد رجلان، من يعرف بهما؟ أبو محمد. عن 90 سنة، فهو من المعمرين. انظر، 40 و200، يعني بينه وبين البخاري ما يقارب 16 سنة فقط. نعم، أيوة. يزيد بن زريع أبو معاوية، نعم هو بصري. نعم وباخر رجال الإسناد سبقوا. طيب نستمع إلى الطريق أو الحديث الثالث. نعم تفضل. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهم الصحابة. إذن هذا تأكيد. إذن بعض أمهات المؤمنين هذه رواية أصرح رواية أن المعتكف والصحابة كانت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين. من يعرف لنا بالراويين الزائدين في هذا الإسناد؟ هنا شايف في أصابع المرة ما فيه هون برضو ما فيه هوني مش شايف إلا ثلاثة أربعة أصابع. تفضل. أول مسدد المسرد المستوري الكسدي البصري أبو الحسن. نعم إذا هكذا هو اسمه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأزدي فهكذا اسمه لكن البصري هو من البصرة كنيته أبو الحسن. نعم قال أبو عبد الملك. نعم ويقال اسمه عبد الملك. إذا يقال أن اسمه عبد الملك وهذا العالم صاحب تصنيف مشهور. ما هو تصنيفه المشهور؟ ما هو تصنيفه المشهور؟ ما هو تصنيفه المشهور؟ تفضل. نعم المسند المسند لمسدد ولكن هذا الكتاب للأسف مفقود ولكن هناك من العلماء من حفظ لنا شيئا أو حفظ لنا زوائده. من هو هذا العالم الذي حفظ لنا زوائد هذا المسند المفقود الضائع؟ من يعرف؟ تفضل. البصري البصيري حافظ خيار المهرة ما به في زوائد العشرة. نعم فإذا الزوائد التي ذكرها البصيري في كتابه إتحاف الخير المعرة بزوائد المسانيد العشرة فمن بين هذه المسانيد اختار مسند مسدد بن مصرحد. نعم والكتاب الثاني الذي حفظ لنا هذه الزوائد تفضل. كتاب المطالب العالية. نعم كتاب المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني. نعم فهذا العالم ضاع كتابه ولا ندري الأيام حبلى بما فيها فلعلنا نوفق بأن نقف على هذا المسند كاملا مع الزوائد وغير الزوائد. نعم ومعتمر بن سلمان التيمي بن سليمان التيمي أبو محمد البصري لقب الطفيل مات سنة 187 وقد جاوز الثمانية. نعم وباقي رجاله سبقوا نعم هنا من الفوائد التي ذكرها ابن بطال قال المهلب فيه من الفقه أن المصطحابة حكمها حكم الطاهر كيف استنبط المهلب هذه الفائدة من هذا الحديث تفضل. نعم فهي اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فالأصل في الأحكام التي تجري على من في المسجد يجري عليها ولا يوجد فرق بالتالي هي حكم وحكم الطاهر. قال ابن بطال قال عبد الواحد وفيه دليل على إباحة الاعتكاف لمن به سلس البول أو المذي أو به جرح يسيل قياسا على المصطحابة. طبعا من به جرح الراجع هو طهارة دم الجرح على خلاف كبير بين العلماء، لكن هنا فائدة أن من به سلس بول فلا يحرم نفسه من الإحكام، ومن به سلس مذي أو مني، هناك ناس نسأل الله العافية وهو جالس يخرج منه مني لا شهوة ولا شيء ولا تفكير، وجاءني سؤال من أحدهم يتكلم عن نفسه هكذا، هو جالس يتكلم مع الناس فإذا به ينزل مريض، والله العافية الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، ووصلني خبر من قريب أنه مات رحمه الله. على كل حال إخواني في الله، فبالتالي ينبغي لنا أن نفهم أن من به سلس فلا يمنع نفسه من الاعتكاف. فلا قال ابن رجب في شرحه: وفي حديث عائشة في اعتكاف المصطحابة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته. حقيقة هذا الكلام لا يسلم به فيما يتعلق بالصفرة وبما يتعلق أيضا بلون الدم، لأن المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم تميز، والأمر الآخر كما قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذا هي كنا يعددنا الصفرة والكدرة قبل الطهر من الحيض. بهذا نكتفي، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.